بأيانا ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان حورٌ مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر متكئين على رفرف خضر وعبقرين حسان متكئين على رفرف خضر وعبقرين حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا خافضة رافعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا ومست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس لا يصدعون فيها

اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم يا رب العالمين اللهم ألبسنا به الحلل واسكننا به الظلل واجعلنا عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد من بلغتنا شهر رمضان ولك الحمد ولك الحمد في هذه الليلة الأواخر من شهر رمضان لك الحمد لك الحمد الذي أعنتنا على الصيام والقيام اللهم لك الحمد على التمام اللهم لك الحمد على الكمال اللهم لك الحمد على من على أن يسرت به من صيام رمضان وأن يسرت به لقيام رمضان وقراءة القرآن وأن يجعلنا اللهم اللهم إنا نسألك في هذه الليلة أن تفرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف كل سقيم وعاف كل مبتلى يا رب العالمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارفع قدرهم ويسر لهم امورهم اللهم ارفع قدرهم ويسر لهم امورهم اللهم اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارزقنا البر بهم يا رب العالمين اللهم ارزقنا البر بهم يا رب العالمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين يشهدونك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب وخطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله حق من ذكر وحق من عبد وأجود من سئل وأوسأ من أعطى أنت الملك الذي لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك لن تطاع إلا بعلمك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك ضعف تشكر وتعصى فتغفر أقرب قريب حلت بين النفوس وخرت من النواصي والأقدام القلوب لك مخضية السر عندك علانية الحلال ما أحلنت والحرام ما حرمت تقدير ما شاءت والأمر ما قضيت وأنت الله لا إله إلا أنت كل شيء هالك إلا وجهك لم يتخذ ولدا ولم يكن لك شريك في الملك ولم يكن لك ولي من الذل فالله أكبر كبير فالله أكبر كبير فالله أكبر فالله أكبر كبير عنت الوجوه لعظمته عنت الوجوه لعظمته عفان المسيئين بفضله عفان المسيئين بفضله يا الله سبحانك من تعطف بالعزم وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا لم سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا لم سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان قابل قبل توبة التائبين سبحان مقيم عثرات المذنبين سبحانك يا الله يا رب سبحانك يا الله يا ربنا اللهم إنا نسألك في هذه الليلة اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الأواخر من شهر رمضان اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار اللهم أنت اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم إنك في إن لك في كل ليلة اتقاء من النار ولك في آخر ليلة من شهر رمضان في أواخر شهر أواخر ليلة من شهر رمضان اتقاء من النار وأنت تخلق ما تشاء وتختار ما كان لهم الخيار اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا ولمن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحببناه فيه ومن أحبنا فيه ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اعتقنا جميعا من النار اللهم إنا نسألك اللهم إن لم تعتق رقبته اللهم إن لم تعتق رقبته حتى هذه الساعة حتى هذا اليوم حتى هذه الليلة فنسألك يا ربنا أن تحل علينا رضوانك أن تحل علينا رضوانك وتستر عيبه وتستر عيوبنا وتغفر ذنوبنا وتغفر ذنبنا وتستر عيبنا وتعتق رقابنا من النار اللهم فاجعلنا ساعة توبة وساعة إنابة فتقبله منا يا رب العالمين اللهم لا تشوي خلقنا بالنار فإن أجسادنا على النار لا تقوى اللهم يا ربنا إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقضي حاجاتنا أن تقضي حاجاتنا وبلغ مقاصدنا اللهم بلغ مقاصدنا واقضي حاجاتنا واغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتعتق رقابنا من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين واهد المسيئين منا للمحسنين اللهم فتقبل اللهم صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن وصدقاتنا وزكاتنا وأعمالنا الصالحة تجري من صحائفنا عملا خالصا صادقا لوجهك يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسأته لطاعتك فاستأذى لما أمامه وغفرت له زلله وأجرامه وكتبت له العتق من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن ندرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن ندرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فنسألك يا ربنا باسمك العظم الذي إذا سئلت به أجبت، وإذا اللهم إذا فإن بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، باسمك العظم الذي إذا سئلت به أجبت، وإذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. فنسألك يا ربنا أن تقضي حاجاتنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا واعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم طول عمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وأخلاقنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعيدنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في أهلي ومالي. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الأهل والمال والمعافى يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الليلة ساعة توبة. اللهم اجعل ساعة توبة وساعة مناجاة وساعة إنابة، خصوصا في هذه الليلة، الليلة 29 من شهر رمضان، ليلة الأواخر من شهر رمضان. اللهم إنا نسألك أن تقضي حاجاتنا. اللهم بلغ مقاصدنا واقضي حاجاتنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم ها نحن إليك نكف الضراعة، واجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، ولا تخزنا يوم تقوم الساعة. اللهم ها نحن نودع شهرنا على تقصير منا، وأنا وقد أدينا فيه قليلا من كثير، وأنا قد أنخنا مطايانا ببابك السعيدين. فتقبل اللهم صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن، وتجاوز عن حسناتنا يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وعافية وصحة وسلامة. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في خير وعافية وصحة وسلامة وإيمان وآمان يا رب العالمين. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر رمضان فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع أجالنا وما يحول بيننا وبينه فأوسع الرحمة على ماضينا، وأحسن الخلافة على باقينا، واجمعنا جميعا مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا ومشايخنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأستاذنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا، واجمعنا جميعا في جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك النار يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجبر كسر قلوبنا على فراق شهر رمضان. اللهم فاجمعنا جميعا في رمضان السنة القادمة يا رب العالمين. اللهم اجمعنا جميعا في هذا المكان في شهر رمضان في السنة القادمة يا رب العالمين. اللهم اجمعنا جميعا في شهر رمضان سنة 400 و43 للهجرة يا رب العالمين. أو عام القادم يا رب العالمين. اللهم طول أمورنا واجمعنا جميعا لشهر رمضان السنة القادم يا رب العالمين. اللهم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم إنا اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرت، ولا كربا إلا نفست، ولا دينا إلا قضيت، ولا مظلوما إلا انتصرت، ولا ضالا إلا هديت، ولا مظلوما إلا انتصرت، ولا أسيرا من المسلمين إلا فقدت أسيرا، ولا عقيما إلا بالذرية الصالحات رزقته، ولا أيما إلا زوجتها، ولا عذابا إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا عن قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر إخواننا، إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في الشام وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي روهينيا، اللهم خصوصا في فلسطين، اللهم خصوصا في فلسطين، اللهم خصوصا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا معزرا، اللهم انصرهم نصرا معزرا، اللهم انصرهم نصرا معزرا، اللهم فتحا عاجلا يا رب العالمين، اللهم فتحا عاجلا يا رب العالمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، وارزقنا صلاة قبل الممات، وارزقنا صلاة فيه قبل الممات يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بإسرائيل، اللهم عليك بإسرائيل، اللهم عليك بإسرائيل وأعوانهم، اللهم عليك بإسرائيل وأعوانهم، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم يا رب العالمين. اللهم أعنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم خذهم عز عزيز مقتدر، اللهم خذهم عز عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم لا تعفى لهم غاية ولا تحقق لهم غاية، احسم عددا اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة بركتها ونصرها وهداها، اللهم إنا نسألك في هذه الليلة بركتها ونصرها وهداها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة، اللهم إنا نسألك في هذه، اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة وجنة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم لا، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تشفي مريض المسلمين، أن تشفي مريضنا ومريض المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومريض المسلمين خصوصا في بلدتنا إندونيسيا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن خصوصا في بلدتنا إندونيسيا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة، اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الأواخر من شهر رمضان أن تشفي مريض المسلمين خصوصا في بلدتنا إندونيسيا يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الصحة والعافية، اللهم ارزقهم الصحة والعافية، اللهم اغفر، اللهم اغفر واحفظ لمن بنى هذا، لمن بنى هذا المصلى، اللهم وفق لمن بنى هذا المصلى ولمن أذن به ولمن صلوا به، اللهم وفق من صلى في هذا المصلى، اللهم وفق من صلى لهذا المصلى، اللهم ارزقهم الصحة والعافية، اللهم ارزقهم الصحة والعافية وطول عمر، اللهم طول عمرهم، اللهم طول عمرهم، خصوصا اللهم ارزقهم الصحة والعافية خصوصا لجمعية هذا المصلى، جمعية مصلى بيت السلام. يا الله اللهم ارزقهم الصحة والعافية وطول العمر بطاعة الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقبل دعانا يا الله يا رب العالمين، تقبل دعانا يا الله يا رب العالمين في هذه الليلة، نسألك يا ربنا تقبل دعانا وحقق لنا رجاءنا يا رب العالمين. تقبل دعانا نسألك يا الله في هذه الليلة، في هذه الليلة الأواخر، في هذه الليلة الأخيرة من شهر رمضان، تقبل دعانا يا رب العالمين وحقق لنا منانا يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا وأنت رجاؤنا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا فبلغنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نسألك يا ربنا رضاك ورضا الوالدين، اللهم إنا نسألك رضاك ورضا الوالدين، اللهم إنا نسألك رضاك ورضا الوالدين. اللهم ارزقنا البر، اللهم ارزقنا البر به، اللهم ارزقنا ولدا صالحا الذي يبر بنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.